فضيلة الشيخ، يقول حفظكم الله: من جهتي أنني تخرجت من كلية الشريعة واخترت قاضيا، وأنا ليس لي الحقيقة شيء في القضاء ولا أريد القضاء، فبماذا يوجه الشيخ مثلي وغيري؟ نوجهه بأنه يلزمك الامتثال، فإذا أخذت للقضاء ولم تطلبه أنت فإن الله يعينك عليه، إن الله يعينك عليه، وأنت متخرج من كلية الشريعة ولله الحمد، درست الفقه والحديث والتفسير، درست علوم الشريعة، فواجب عليك إذا طلبك ولي الأمر أن تمتثل، ويعينك الله سبحانه وتعالى على ذلك. نعم.